ولك الحمد على ما يسرته من تلاوة كتابك العزيز الفارق بين حلالك وحرامك. اللهم كما جعلتنا بالقرآن مصدقين فجعلنا بتلاوته منتفعين وبما فيه معتبرين وإلى لبيب خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين ولثوابه حائزين ولك في جميع أيامنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوته قربك فأدركوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود. ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون. وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون ولواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. نسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. إلهنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين فعد علينا بالعفو والمغفرة يا من عفوه عظيم. اللهم سق علينا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا وارفع عنا من نقمك ما يؤذينا واقذف في قلوبنا من روحك ومعرفتك ما يحيينا وأفض علينا من نور هدايتك ما يقربنا من محبتك ويزهينا وارزقنا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا ويشفينا واشفنا وعافنا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم منك الدعاء ومنك الإجابة نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء. إلهنا هل بالوجود رب سواك فيدعى أم في الملأ إله غيرك فيرجى. إلى من أشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر أم بمن ننتصر وأنت المولى الناصر أمن الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر أمن يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر ومطلع على مكنون الضمائر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو لكل شيء عليم اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا حزينا إلا جبرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا أعنتنا على قضائنا اللهم يا من نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى يا من عم العباد فضله ونعماءه ووسع البرية جوده وعطاءه صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولوالدينا وذوي أرحامنا ومحبينا ومعلمينا والمحسنين إلينا الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.